وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا تكلمنا في الدرس الماضي على سورة الفاتحة حتى وصلنا إلى قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، وذكرنا أن العبادة تطلق على معنيين: اذكرهما. والثاني خطأ. نعم، والثاني التعبد الذي هو فعل العابد. طيب، استرح. على المعنى الأول تفسر: على المعنى الأول الذي هو المتعبد به، عرف لنا على هذا المعنى. اجل. نعم، على المعنى الأول المتعبد به نقول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. السلام. نعم، ايش؟ نعم، التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما. طيب، وذكرنا ان الاستعانة هي طلب العون، وانها تكون من الله وتكون كذلك من المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه. فنحتاج الآن إلى دليل يدل على أن الاستعانة تكون من المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه. طيب، لا. نعم، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. مثل هاتنا الدليل على هذا. طيب، هذا المثال. الدليل قوله تعالى: وتعاون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. طيب، سنة. اهدنا الصراط المستقيم، ذكرنا ان الهداية تنقسم الى قسمين. نعم، طيب، مثال الاول لهداية الدلالة، مثال لك. قوله تعالى: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم الطريق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. طيب، أحسن. نعم، إيش أحسن؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية توفيق، وهذه بيد الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا للهداية، وإنما ذلك إلى الله وحده. أما هداية الدلالة فتكون من الله وتكون من غيره. نريد مثالا لهداية الدلالة الواقعة من المخلوق. هداية دلالة واقعة من المخلوق. طيب، دليل مثال من القرآن والسنة. سلامك، السلام. وإنك لتهدي، هذه هداية ايش؟ هداية دلالة.

يعني يمر القرآن على قلبه من دون نطق، فهذا لا يجزئه قراءته، لا يجزئه قراءة في الصلاة ولا قراءة على أنه ورد يحمي الإنسان، ولا قراءة على أنه يحصل على عشر حسنات في كل حرف. القراءة في القلب، القراءة في العين كذلك لا تجزي، لأن بعض الناس يفتح المصحف ثم ينظر إلى الصفحات، ينظر الصفحة اليمنى بالعين ويتابع الحروف بعينه وينظر الصفحة اليسرى كذلك ثم يقلب، كم يستغرق قراءته، تستغرق قراءة العين؟ يمكن به واحد صفحتين ينهيهما بدقيقة، لأنه يمر العين فقط على الآيات والكلمات، هذا لا ينفعه. ولا يتاب عليه ثواب القارئ بلسانه، فالقراءة لا تكون إلا باللسان لا بالقلب أو العين. وإلى هنا ينتهي الكلام على تفسير هذه السورة العظيمة، ولنوزع الآن ما بقي من القرآن بالنسبة للآيات التي فيها نداء للمؤمنين. وأظن ما أدري الورق ما هي الآن على الذين كتبوا أسماءهم من قبل أو لا. ما هو هذا؟ على كل حال معلوم، لكن من هو مستعد لما بقي؟ انتهينا على سورة طه أظن، ها؟ الكهف؟ طيب، مريم هات ورقة غير. مريم وطه والأنبياء، اللي أخذ أول لا أخذ الثاني. من أنت؟ خذ أكثر اسمك. شوف الورقة الآن التامة هذه، خليه يرجع عليه الكاميرا. كتب اسمه مريم وطه والأنبياء. طيب نريد الحد والمؤمنون والنور. طيب خذ عط، أخذت أنا. طيب ها الله نتلتفي بالأخوان. يلا أنت اللي بعده، الله فقط أخذ اللي بعده. طيب طيب نعطيكم شيء آخر، نعطيكم فن آخر. يلا أكتب اكتب اسمك واستوى وشوف وبقى ليش النور الفرقان والشعراء والنمل عندنا جنبه. يلا سمعت عد المنطقة هذه. القصص والعنكبوت والروم. طيب انتهوا، لا بين هذا ننتقل منطقة أخرى. طيب إن شاء الله نش أطلع القصص والعنكبوت والروم. يلا اكتبها من الأخذ. أي طيب اللي بعده أربع سور يعني. أربع سور الأيمنون طلبوا النقل وسقط إيش الأحزاب سبع وفاطر وياسين سفر وفاطر وين راح لنا ورقة وين راحت أطر الورقة وين الورقة ها طيب يلا عندي هذا الذي اقترح اليمين يأخذ يبدأ أول موجود يلا لا الحق يقال الأيمن أولى يلا يلا يعني. خمس صور خمس صور خلنا نشوف شو اللي أخذ نعم طيب طيب ها أربع هذا الأخ لقمان والسجة لقمان والسجة خنا خنا طيب أطلع وش اللي بعد الأربعة اللي أخذ الشيخ ها يلا نشوف وصفات ها والدخان والجافية والأحطاء أسف يا أخي ها الأحقاف الأحقاف أبلع هنا بعد بعدين يلا سورة محمد ذكرناه ذكرناه محمد والفتح والحجرات وطاق يلا خذها بعد وصلنا الحجرات ها الداريات الطور الطور النجم القمر الرحمن الواقع الحديد والله ما نتش المهندس المهندس خلاص وصلت الى الى قد سمع يلا يلا ناخذ من اليسار الوسط خانة يلا خذ أخذ من المجادلة إلى إلى الجمعة نصف جزء طيب أطلع أطلع من الجمعة إلى الملك ها ايش من الملك الى الجن خ